بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنا كنا قد وقفنا في هذا الكتاب المبارك في تفسير ابن كثير عند قول الحق تبارك وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاء سنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه الصورة الجليلة العظيمة، الله تبارك وتعالى يبين في هذا المقطع من الآيات أنه الفعال بما يريد سبحانه وتعالى، الذي يتصرف في خلقه بما يشاء. الله عز وجل يخبر أنه الفعال لما يريد، الذي يتصرف في خلقه بما يشاء لا معقب له. لا يقدر أحد على أن يصرف حكمه عن خلقه. الذي يقدر يقول لنا أنه يستطيع أن يصرف حكم الله عن خلقه، بل هو وحده لا شريك له، إذا سئل يجيب لمن يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، يا إما هذه أو هذه، إذا أتاكم هذا أو هذا، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ عجيب الأمر بالشرك، يعبدون مع الله آلهة أخرى، فإذا وقعوا في أزمة أو في اضطرار فزعوا إلى الله سبحانه وتعالى. إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، هذا استفهام فيه توبيخ للمشركين وتقريع للمشركين، وفي نفس الوقت استنكار على ما يفعلون. أغير الله تدعون، المعنى لا أحد سوى الله تدعون إن أنتم وقعتم في هذه المصائب في العذاب. إذا وقع العذاب أو جاءت الساعة ستفزعون إلى الله وحده. الله تبارك وتعالى يستنكر عليهم بهذا الاستفسار الذي إجابته معلومة معروفة: أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون إن كنتم صادقين في زعمكم أن معكم آلهة أخرى تنفعكم. أين هي؟ ادعوا آلهة فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ادعوا هذه الآلهة التي عبدتموها مع الله، وبما أنكم في مثل هذه الأمور لا تدعون إلا الله فلماذا لا تعبدون إلا هو سبحانه وتعالى؟ قلنا إن هذه السورة مملوءة ببراهين التوحيد، نعم الله عز وجل يعددها في هذه السورة، عطاء ربوبيته سبحانه خلقا وتدبيرا وتصريفا ورزقا وعطاء ومنعا وإحياء وإماتة في كل استعراضه عز وجل لهذه النعم وهذه الربوبية، يدعو المشركين ويدعو الناس إلى الإيمان به، يقرون بالخلق ويعبدون غير الخلق، يقرون أنه خالق وحده ويعبدون غيره، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، يقرون أنه المانع المعطي المانع النافع الضار الرازق المصرف والمدبر لشؤون الكون، ومع ذلك يعبدون غيره في وقت الضرورة لا تدعون إلا إياه، وتنسون ما كنتم تشركون، أي تنسون أصنامكم وتنساكم أصنامكم، تنسون أندادكم وتنساكم أندادكم الذين عبدتهم من دون الله. هاتوا لنا شخصا تعلق بمعبود في الدنيا غير الله نفعه حين مصيبة أو حين عذاب أو عند الموت أو الأمم السابقة عندما أبادهم الله. أين الأصنام وأين الأنداد؟ أين الذين تعلقوا بالمخلوقين؟ والمخلوقون متنوعون، هؤلاء يتعلقون بالقبور، هؤلاء يتعلقون بالأصنام، هؤلاء يتعلقون بأوثان، هؤلاء عباد الشمس والقمر، هؤلاء عباد النجوم، هؤلاء عباد الملائكة. أين هم عند حلول هذا الاضطرار؟ تنسون ما تشركون فتفزعون إلى الخالق وحده، وينساكم ما تشركون فلا أحد ينفعكم. هؤلاء الذين علقوا حوائجهم بالمخلوقين وظنوا أنهم سينفعونهم، أين هم عند الموت؟ أين هم في القبر؟ أين هم عند حلول العذاب والعياذ بالله الذي حل بأمم قبلنا؟ أين هؤلاء الذين تعلقوا به؟ الله يقرر لنا هذه الحقيقة المهمة، إذا كما قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، خلاص ذهبوا لشركائهم حين وقع الضيق في عرض البحر، في عرض البحر دعوا الله عز وجل مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. عجبا لامر المشركين. يقول الله عز وجل: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء. انظر بقى الى سنن الله عز وجل في خلقه، أهل الصلاح كيف يبتليه وأهل الباطل كيف يبتليه، والله عز وجل يبتلي بالشر ويبتلي بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. ومن ظن من المؤمنين أنه لن يبتلى فهو واهم. الذي يظن أنه طالما كان بمنأى عن الابتلاء فهو في خير واهم، لان سنن الله عز وجل مع المؤمنين. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلما واجهوا الأحزاب دعية البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبل حين واجهوا الأحزاب فلما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الحسب الذي تظنه أنت أنك لن تبتلى خاطئ. فإذا لم تبتلى ومعنت الآن كثيرا فراجع إيمانك وراجع نفسك. يقول ربنا يبين هذه السنة ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء الفقر والضيق في العيش والضراء الأمراض والأسقام والآلام لعلهم انظروا الحكمة عشان تعرف الحكمة في الابتلاءات الذين يعيشون في رغد وفي نعم وفي أموال وفي جاه وسلطان يعملوا كده. احنا تمام نحن على الحق انظروا في أهل الباطل أو بطرة أمراض وأوجاع ومشاكل وفقر إنهم يقلبون الآية. يقول الله عز وجل إنه لما ابتلى الأمم السابقة بهذه الابتلاءات الفقر والضيق في العيش والضراء الأمراض والأسقام والآلام كانت حكمته تقتضي ذلك يريد منهم شيئا واحدا يتضرعون لعلهم يتضرعون لعلهم يدعون الله. إذا أنت لابد أن تقتدي بهذه السنة حين تبتلى تعلم أن ذلك اختبار فتصبر وتتوسل إلى الله أن يرفع عنك هذا البلاء. الله يريد ذلك. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا الله يريدهم أن يتضرعوا وأن يتوسلوا إليه حين يواجهوا أو حين يواجهون مثل تلك الظروف. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا توسلوا إلينا ودعونا ولكن قست قلوبهم ما رقت غلظت. الله يبتليهم بضيق العيش وبالفقر الأمم السابقة وبالفقر لنا في ذلك دائما القصص ده من أجل أن نتبصر. القصص لم ينزل للتسلية إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. فلابد لنا أن نعتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار بالاعتبار حين ينزل على المؤمن مصيبة ضيق في العيش فقر أمراض وأسقام ينتبه فيحمد الله ويصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل ويتوسل إليه أن يرفع عنه هذا البلاء. هذا ما يريده الله عز وجل لعلهم يتضرعون ولكن قست قلوبهم ما رقت ولا خشعت وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الشرك والمعاصي والفساد في الأرض والمعاندة والاستكبار. فلما صورة لا تختلف ذلك فلما نسوا ما ذكروا به يعني هنا ابتلاهم بالشر جاء نوع آخر من الابتلاء لما أعرضوا عن ذكرنا وكان يطلب منهم أن يرجعوا إليه وأن يتوسلوا إليه فلما نسوا ما ذكروا به لما أعرضوا عن شرعنا عن ذكرنا عن آياتنا عن أمرنا تناسوا ذلك وجعلوا ذلك وراء ظهورهم ابتلاء آخر فتحنا عليهم أبواب كل شيء المال الوفير ابتلاء من نوع آخر والرزق أول تجريبي والثاني حبيبي نعم المال الوفير أبواب الرزق انفتحت عليهم من كل ما يختارون ومن كل ما يحبون ومن كل ما يريدون لكن هذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم وإمهال لهم نعوذ بالله من مكر الله سبحانه وتعالى. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أموالا وأولادا وأرزاقا أخذناهم بغتة على غفلة فإذا هم مبلسون آيسون من رحمة الله آيسون من كل خير. يقول ابن عباس المبلس الآيس. انظروا إلى قوله في عز الفرحة والزهو والغرور والاستكبار واستعراض زينة ما بعده استعراض. يعني أودي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة كل القوة. يعني العصابة القوية لا تستطيع حمل مفاتيح الخزائن فما بالنا بمحتويات تلك الخزائن. وقال هذا أوتيته على علم عندي والناس انقسمت في حقي إلى فريقين، فريق يغتر بهؤلاء وما أجمل هذا وكذا وفريق يشفق. ثم أخذ بغتة فخسفنا به وبداره الأرض. فالله عز وجل يبتلي العباد بالخير ويبتليهم بالشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة الضيق والأمراض وضيق العيش وقلة المال ليرى وينظر سبحانه وتعالى ثم يخليهم على الناحية الأخرى. فأنت الاستفادة إيه؟ إذا ابتليت بالمصائب تصبر وتتوسل إلى الله وتدعوه أن يرفع هذا عنك. فإذا ابتليت بالخير تشكر وتقول هذا من عند الله وتحمد الله عز وجل وتفعل في هذا الخير ما أمرك الله به أن تفعله. تعطي هنا وتعطي هنا وتنفق فيما يرضي الله غير متجبر ولا متكبر من غير زهو ولا غرور ولا كبر ولا عجب. هذه يعني أوامر الله وسنن سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد الأول قبله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون لا يستطيع حتى أن يقول استغفر الله، لا يستطيع أن يقول تبت إلى الله. شوف فرعون حين عاين الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فلم تقبل توبته. يقول قتالة بغت القوم أمر الله، أي بغت أمر الله القوم وفجأهم والعياذ بالله بغتهم جاءهم بغتة. قال مكر بالقوم ورب الكعبة. يقول الحسن البصري رحمه الله يعني عيد رحمه في مكانه. قال الحسن البصري من وسع الله عليه ظروف من وسع الله عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له. حين تجد السعة عليك أن تكون خائفا حذر فتقول يا رب لك الحمد. فإذا أنت أنفقته فيما يرضي الله حينئذ تفرح، لا تفرح حين يأتيك الرزق، لكن الفرحة حين تستطيع أن تنفقه فيما يرضي الله، حينئذ ينطبق عليك قول الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما إذا جاء الرزق وجاء المال فتفرح ثم تسيء التصرف فيه حري بك أن تعزى، أن يقال لك لله ما أخذ بذلك ما أعطى البقاء لله مصيبة. لما حين يأتيك الرزق على طول الحذر، أخشى أن يكون استدراجا، أخشى أن يكون إمهالا، حينئذ يكون الحذر فتشكر نعمة الله عز وجل وتتصرف في المال بما أمرك الله، تكتسبه من حلال ثم تنفقه في حلال. إذا تأكدت من هاتين الجهتين احمد الله وافرح على عطاء الله عز وجل. يقول قتادة الأول كلام الحسن البصري: من وسع الله عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له، ومن قدر عليه فلم يرى أنه ينظر إليه فلا رأي له. قدر يريدك أن تعبده في مثل هذه الظروف. فمن الناس من يعبد الله عند وجود نعمة وخير. طب إذا قلبك على الناحية الأخرى كيف تكون عبادتك؟ إذا كان وأنت في حال غنى وفي حال عافية ونعمة شكرت الله وعبدته، نريد الوجه الثاني في حالة الفقر وحالة المرض، إذا أنت صبرت وعبدت الله أنت نجحت في الامتحان في الناحيتين. يقول الحسن البصري: ومن رأى ومن قدر عليه الله فلم يرى أنه ينظر إليه فلا رأي له. ثم قرأ الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الحسن: قال مكر بالقوم ورب الكعبة، أعطوا حاجتهم ثم أخذوا، أي أخذوا أخذ عزيز مقتدر. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال مالك عن الزهري: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال: أرجاء الدنيا، فتحنا عليهم أرجاء الدنيا وسترها. وروى الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. يا أخي قبل أن تفرح انظر أنت تعصي الله أم تطيعه. إن كنت تطيع الله فهذا ابتلاء، عليك أن تحذر وأن تشكر نعمة الله وأن تتصرف فيها بما أمرك الله، حينئذ تتم فرحتك. حين ترى من نفسك أيها الرجل أنك تعصي الله ثم هو يعطيك من نعمه فلا بد أن تنتبه. لا تصلي وتنزق، أنت لا تصوم وترزق، أنت لا تصل أرحامك ويغنيك بالمال ويعطيك الصحة، حينئذ اعلم أن هذا استدراج. زي قارون ما قال: إنما أوتيته على علم، على علم عندي، هذا الذي يصدق في حقه، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. الله عز وجل يذم الفرح في هذا الموضع، الفرح حين تطيع الله في هذا المال. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما انت تفرح عند اتيان المال وانت تعصي الله، اهو حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون، اي آيسون من رحمه الله والعياذ بالله. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أراد الله بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفو. سبحانه وتعالى، إذا أراد الله بقوم النماء أعطاك القصد أم التوسط والاعتدال وما يكفيك، والعفاف التعفف عما في أيدي الناس. إذا أراد الله بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف، وإذا أراد الله بقوم اقتطاعاً استئصارا فتح له او فتح عليه الباب خيانه، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. قال عز وجل: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم يستعرض ربنا عز وجل قدرته، يقول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ العجيب أنهم يعلمون ذلك، يعلمون أنه خالق والرازق والمحيي والمميت، ومع ذلك عبدوا غيره. هذا حال المشركين. إذا أخذ الله سمع أحد فإنما هو أخذ الذي أعطاه سبحانه وتعالى. الله عز وجل خالق كل شيء ومالك كل شيء، يطلب منك سبحانه أن تبذل بعض المال، بعض المال ويعطيك الجنة، بل ويطلب منك أن تبذل نفسك والثمن الجنة. طب انظر، أليس هو مالك النفس؟ بلى، هو طلبها منك. أليس هو مالك المال؟ وآتوهم من مال الله الذي أتاه، بل هو مالك المال، يأخذ ما يملك ويعطيك الجنة التي هو يملك. أرأيت عقدا بهذا الشكل يشتري منك ملكا بملكه سبحانه وتعالى؟ هنا هو إن أخذ الله سمعكم الذي أعطاك السمع قادر ولا لا أن يأخذ هذا السمع؟ هنا قولان: أخذ السمع يأخذ الجريحة فعلا، يعني يصيبك بالعمى إذا أراد. أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصارا؟ فالقول الأول أخذ للجوارح حقيقة، هذه الجوارح التي استخدمتها أنت في معصية الله. من إله غير الله يأتيه به؟ الأبلغ بقى، الأخذ هنا هو أخذ السمع الذي يستجيب، وأخذ البصر الذي يبصر. فترى المشركين والكافرين والمجرمين لهم أسماع وأبصار وأفئدة، لكنها معطلة عن ضاعة الله، فلا قيمة لها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فسلب السمع هنا وسمع البصر في القول الثاني، المقصود أن الله يحول بين المرء وإيه؟ وقلبه، يحول بين المرء، يريد أن يؤمن فلا يجعله يؤمن، سبحان الله، ويحول بين قلب المؤمن، يريد أن يكفر فلا يجعله يكفر، يا سبحان الله. هذا ما أعلمه، أن الله يحول بين المرء وقلبه، حين تريد أن تعصي الله فلا يمكنك من العصية، لأنه يمكنك. هذا حاله مع المؤمنين. تجد ساعات المؤمن لك أنا ما تمكنتش من الأمر ده، بعدين يفتن يقول سبحان الله أراد الله بي خيرا. نعم، فسلب السمع والبصر هنا معناها أنه يسلبك سماع الاستجابة، فأنت بأذنيك تسمع الحق ولا تستجيب، ما قيمة الأذن؟ وأنت ببصرك تبصر الحق ولا تهتدي إليه. أولئك كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء الكافرون أو هؤلاء المشركون يسمعون، ولكن سبحان الله القرآن يصيبهم بالعمل والضلال، كما قال سبحانه: وإذا ما عايز تستريح أنت ظهرك أبو طيب. يقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. شوف القرآن بقى، سورة نازلة، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. سبحان الله، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أنت عارف، قل هو للذين آمنوا القرآن هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فسلب السمع والبصر هنا معناه أن الشخص يسمع مش لما يسمع المؤمن، مش لما سمع الجن، مثلما سمع تلون عليكم سماع وفد نصارى نجران ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. حين يسمع الله قادر أن يسمع الكافر، الجارحة موجودة لكن عنده صمم عن الاستجابة، والعين تبصر لكنها لا تبصر الحق، فما فائدة هذا؟ فهنا معنيين: أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وجعل على قلوبكم وختم على قلوبكم، تؤكد المعنى الثاني، ما أخذش القلب. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، أي يؤكد أن المسألة سلب الانتفاع وليس سلب الجوارح. من إله غير الله يأتيكم به؟ الجواب: لا إله غير الله يأتيكم به. يظهر وله فيه إله خليه يردها. الله قادر والعياذ بالله أن يعميه عن الحق ويسلب الجارحة أو يسلب الاستجابة لهذا الحق. هل أحد يرد لي عقله ويرد لي سمعه ويرد لي بصره غير الله؟ الإجابة معلومة: لا أحد غير الله. انظر كيف نصرف الآيات. من إله غير الله يأتيكم باستفهام توبيخي تقريري استنكاري؟ هل أحد غير الله يقدر على هذا ويرده إليكم؟ وهي دي أدوات الانتفاع بالحق. ولذلك قال: انظر كيف نصرف الآيات، نوضحها ونبينها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل والضلال. ثم هم يصدفون، يصدفون يعني يستكبرون، يعرضون، يعرضون أقوال العلماء، يستكبرون، يعرضون، يعدلون كما جاء في أول السورة في سورة الأنعام: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والله عز وجل لا عديل له، يعني يسوون بينه وبين الآلهة المخلوقة التي لا تنفع ولا تضر. قال ابن عباس: يصدفون. قال العلماء: يصدون، يعرضون عن الحق، يصدون الناس عن اتباع الحق. وقال ابن عباس: يعدلون، أي يشركون مع الله آلهة أخرى. استفهام آخر: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة فجأة وأنتم لا تشعرون به، بغتكم وفجأكم أو جهرا عيانا، ظاهرا عيانا، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ انظروا في قصص أو في القصص، قصص الأمم من قبلنا. هذا نوح وأهل السفينة، وهذا ابن قومه. أين ذهب هؤلاء وأين ذهب هؤلاء؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ انظروا إلى ثمود وصالح صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى عاد وهود، من الذي أخذ؟ من الذي لما جاءه العذاب بغتة أخذ؟ القوم الظالمون، والله نجى الذين اتقوا. انظروا إلى فرعون وإلى قومه، وانظروا إلى موسى وبني إسرائيل لما أطاعوا الله عز وجل وجعل منهم أئمة يهدون بأمره، لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، إمتى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله عز وجل نجاهم وأهلك عدوهم، أعتى عدو في التاريخ أمام أعينهم. ثم لما خرجوا أشركوا، اجعل لنا إلها كما لهم، وهم لسه عن الضر تول، والله قد أهلك عدوهم أمام أعينهم. قال: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. أين ذهب الظالمون وأين ذهب المؤمنون؟ والعذاب نازل في شكله على الجميع. أخذ الذين ظلموا ونجى الله عز وجل المؤمنين. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هذا العذاب إنما كان يحيط بالظالمين فقط، والظالمون هنا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك مع الله. فالظلم أنواع كما قلنا قبل ذلك. أن يظلم العبد نفسه، العبد نفسه لأعظم ظلم بالشرك مع الله. هذا إذا لاقى الله العبد به ربه هو مخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظلم آخر أن تظلم نفسك بالمعاصي التي هي أقل من الشرك تحتاج إلى توبة واستغفار. وظلم آخر أن تظلم أخاك المسلم أو تظلم الناس. هذا لا بد من الاستحلال منه في الدنيا، وإلا فإن القصاص حتمي مهما تبت في الدنيا دون أن تستحل المظلوم أو ترد المظلمة إليه حتما سيحدث قصاص، لأن الله عدل حكم عدل لدرجة أنه يقتص للجماء للشاة الجماء من الشاة القرناء لما نضحتها ثم يقول كونوا ترابا. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الظلم الأولاني الذين أعظم الظلم. إن الشرك إيه؟ لظلم عظيم، يعني الذين ظلموا أنفسهم بالشرك مع الله. وينجي الله الذين كانوا يوحدون يفردونه وحده بالعبادة لا شريك له. هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم إيه؟ ولا هم يحزنون، لأنه قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي إيه؟ بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام المطلق في الدنيا، والأمن التام والهداية التامة المطلقة في الآخرة بسبب هذا التوحيد وهذه العبودية لله عز وجل وحده. حتى إذا جاءه ملك الموت يقبض روحه بشره وطمأنه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. انظروا هذه البشرى، أعظم بشارة في الدنيا هذه الآية. من المبشر؟ الله. ومن المبشر؟ المؤمن. من الذي يبشر؟ الله يأمر نبيا، فالمبشر هو رسول الله وكل من قام مقامه من الدعاة والعلماء وأئمة الهدى إلى يوم الدين. وبشر يا محمد أنت من قام مقامه، ها هو المبشر. من المبشر؟ المؤمنون. وما المبشر به؟ الجنة، أن لهم جنات. وما هو السبب الذي يوصل إلى هذه البشارة؟ الإيمان والعمل الصالح. يقول العلماء إن أصل البشارة ومبدأها في الدنيا. يعني أنت بتقول إيه؟ أنا مؤمن بمعنى الصالحات، هنفضل كده من غير ما نشعر بهذه البشارة إلا يوم القيامة حين ندخل الجنة كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يقول العلماء إن مبدأ البشارة وأصل البشارة في الدنيا. إزاي؟ حين توفق إلى الإيمان والعمل الصالح فاحمد معي وانثبت زود الإيمان أو اثبت عليه على الأقل. ثم تأتي البشارة الثانية عند الموت وفي القبر حين ترى ملائكة الموت بيض الوجوه معهم حنوط من حنوط الجنة وأكفال من أكفال الجنة. أنت في هذه الحالة عندك حالين أو عندك حالات، الخوف والحزن. تخاف على ما هو يأتي، خائف، عارف أن المؤمن عارف أنه بيموت فيخشى من القادم، ويحزن على ما فاته من عيال وأولاد وأهل. فتكون البشارة لا خوف عليكم ولا أنتم حينئذ يعرف أن رحلته بعد. يعني أنت عملت غسل وتكفن وهو مطمئن أن رحلته سعيدة. ويتمنى قيام الساعة ويدخل القبر يصير روضة من رياض الجنة. فهذه البشارة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه البشارة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات مبدأها، لأن الآية تقول أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهو لن ينتظر عنده أنواع بشارة في الدنيا حين توفق إلى الإيمان والعمل الصالح. وحين توفق إلى الاعتقاد الصحيح وترزق من يأخذ بيدك لا إلى صوفية ولا إلى خزعبلات من هذه الخزعبلات، لكن يصدق في حقك أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنه. حين ما فائدة أن الإنسان يكون مثلا ليس مسلم ثم يسلم على يد الشيعين أو على يد قدري فرق النارية الاثنين وسبعين اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حين توفق أنت لمن يأخذ بيدك إلى الاعتقاد الصحيح بالله وفي كتبه وفي ملائكته وفي رسله وفي اليوم الآخر وفي القدر خيره وشره هذا الإيمان وتوفق إلى العمل، توفق إلى العمل الصالح، أعظم صفة من صفات المؤمن صلاح الظاهر مع صلاح الباطن. صلاح الظاهر إيه؟ وإما رزقناهم من فقور يقيمون الصلاة وإما رزقناهم من فقور. صلاح الظاهر إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طب صلاح الباطن إيه؟ يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ده صلاح الظاهر، وتؤمنون بالله ده صلاح الإيه؟ فحين توفق إلى صلاح الباطن بالاعتقاد الصحيح وصلاح الظاهر بعمل الصالحات أبشر، هنا تكون البشارة أنت تكون مطمئنا عندك نوع الإيمان، ترى نفسك بفضل الله عندك اعتقاد صحيح ثم ترى نفسك تعمل الصالحات، هذه البشرى، هذه من عام البشرى المؤمن يرى رؤيا صالحة مثلا، يرى ما في الجنة، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى ما يثبته في المحن. هذا والله عز وجل وصف أعمال الخير بالصالحات لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصف وعملوا الذين آمنوا وعملوا الخير، وصف أعمال الخير بالصالحات لأن بها تنصلح أحوال المؤمن في الدنيا وفي الآخرة ويصلح بها لمجاورة الرحمن يوم القيامة، نسأل الله ذلك. هذا هو البشرى من أولها مبدأها وأصلها. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وهكذا كل علماء السنة وأئمة الهدى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه وظيفته. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين يبشرون الصالحين بالجنة، ومنذرين ينذر العصاة، منذرين للعصاة بالنار والعياذ بالله. فمن آمن وأصلح لا يهلك. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت بين تسير بين الحالين، الآيات التي تبشرك تضع نفسك تحتها وتمسك بتلابيبها، والآيات التي تنذرك تضع نفسك تحتها وتمسك في تلابيها في تلابيبها. ولهذا قال فمن آمن وأصلح، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يأمرون بالمعروف ويؤمنون بالله. من آمن وأصلح نفس الاثنين، الإيمان اللي هو صلاح الباطن الاعتقاد الصحيح في الله لا إله غيره ولا رب سواه في أسمائه وصفاته، في أنه متصف بصفات الكمال، في أنه خالق الرازق المعطي المانع الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى الكامل في كل شيء، الغني القادر الوهاب العزيز المقتدر الحكم العدل. وتعتقد في الله بهذا الاعتقاد وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما في إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، هذا الاعتقاد الجميل الباطني مع صلاح الظاهر آمن وأصلح. فمن سمات المؤمن الإصلاح، ومن سمات الكافر والمنافق الإفساد، أفسد في الأرض والله لا يحب الفساد، لأن الله خلق الأرض وعمرها لنا وهيئها لنا لنعبده، فجاء المصلح عمرها كما أمر الله، وجاء المفسد أفسدها على غير ما أمر الله، أخرجها عن الغرض الذي خلقها الله من أجله، لأن الله ما خلق لنا الأرض لنكفر به، ما خلقها لنا لنكفر به، خلقها لنا مهدها وفرشها وجعلها تصلح للإقامة والعيش وتصلح لاستمرار نسل بني آدم إلى يوم القيامة، وجعل لها السماء بناء خلق فيها الشمس والقمر والنجوم، وأنزل من السماء أي من السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا، المقر والرزق، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فيأتي المفسد، يأتي الكافر وهو الكفر والشرك أعظم الإفساد، فيخرج أرضا عن الغرض الذي خصصت له، فيحبس الله عز وجل المطر فيهلك الزرع والنسل، لأن الله عز وجل يعاقب المفسدين بمعاصيهم، فتمسك الأرض تمسك عن البركة وعن الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الفسق هو المعاصي، وكما أن الفسق يطلق على الكافر كان من الجن ففسق عن أمر ربي فسق أكبر، كذلك يطلق الفسق على العاصي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالفسق كل معناه خروج عن طاعة الله، بمعنى ايه؟ بالكفر والشرك والنفاق الأكبر وبالمعاصي. الله عز وجل يقول والذين كذبوا بآياتنا، والمقصود هنا هو الفسق الأكبر المخرج عن الملة، يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي ينالهم العذاب بفسقهم وهو كفرهم بما جاءت به الرسل وخرجوا عن أوامر الله. فسق يعني فسق يعني خرج، علشان كده خرج عن طاعة الله، علشان كده الفأرة اسمها فويسقة لأنها تخرج من جحرها للإفساد. فالمد فاء سين قاف خرج، والفاسق العاصي ده خرج عن طاعة الله، والفويسقة دي الفأرة خرجت من جحرها لتفسد في الأرض. هؤلاء فساق لأنهم خرجوا عن أوامر الله، فعلوا ما نهى الله عنه فاستحقوا هذا العذاب. يقول الله عز وجل قل يا محمد قل لا أقول لكم عندي خزائن، أنا كل ما أتيتكم به هو هذا الكتاب المعجز، لا أنا ملك ولا أنا أتحكم في خزائن الله ولا أنا عالم بالغيب إلا بما أعلمني الله إياه. يعني الرسل والأنبياء لا يعلمون الغيب بما فيهم خاتم الأنبياء والمرسلين سوى ما أعلمهم الله به، فقد يخبرهم ببعض الغيب دون بعض. الله يأمر الرسول أن يقول أنا جئتكم بالبشارة والنذر بهذا الكتاب المعجز، وتحداهم قبل ذلك أن يأتوا بسورة من مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله يأمر رسوله أن يقول هو طبق هو إيه بالظبط، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب إلا بما أعلمني ربي، ولا أقول لكم إني ملك، لست ملكا أنا بشر يوحى إلي، أخرجت أو بعثت من وسطكم. تعلمون سيرتي الذاتية، كانوا يقولون عنه الصادق الأمين، ونشأت في وسطكم، لست ملكا ولست عالما للغيب ولا أملك خزائن الأرض، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. نعم، لن أخرج عما يوحى إلي شبرا واحدا قيد أمنا إن عليك إلى البلاء. ما خرج رسول الله عن الذي أوحي إليه شبرا واحدا، ولا قصر في إبلاغ العباد بحرف واحد، بل أتم البلاغ على أكمل وجه صلى الله عليه وآله وسلم. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب لكل عاقل لا يستوي الأعمى والبصير. وبرضو العمى هنا ليه؟ لا الأعمى مثل البصير في الإبصار الحسي، ولا أعمى القلب والبصيرة مثل البصير الذي يبصر الحق ويعلم، لا يستويان يعني. قال له هذا ولابلغ. هل يستوي من أبصر الحق واتبع وهدي إليه مع من ضل عنه وعمي عنه؟ لا يستوي، لأن الذي عمي عن الحق لم ينقل إليه. أفلا تتفكرون؟ هذه الصورة صورة جماعة في غاية العظمة، ولذلك نزلت جملة واحدة معها إيه؟ 70,000 ملك. ما كانش ينفع أنها تقطع آيات مثل القرآن، لها هذه الخصوصية هي تنزل مرة واحدة في ليلة واحدة معها 70,000 ملك يشيعونها ينزلونها. ما أعظمها دعوة للتأمل والتفكر، كلها براهين على التوحيد، كلها حجج دامغة صواعقة تنزل على المشركين والمخالفين والمعاندين تحرقهم حرقا. أفلا تتفكرون؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ الآية دي عاملة زي دي، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. سيئة بالظبط. يقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. اللهم يعني اجعلنا ممن يعني نخاف ونخشاك ونرجو ثوابك ونثق بما عندك. يقول الله عز وجل وأنذر به، الضمير عائد على مين؟ القرآن. نعم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وده حال المؤمن. المؤمن يعلم أن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. المؤمن لا يبحث عن جاه ولا سلطان، ولا أنا ابن مين، ولا وزير فلاني، ولا أنا قريب فلان، وأنا ليا مش عارف مين في الجهة الفلانية. لا، المؤمن يعلم تمام العلم أن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يشفع لإبليس كونه خلق من النار، بفرض أن النار أحسن من الطين. لكن حين أعرض واستكبر ولم يستجب للأمر كان زعيما لأهل النار إلى قيام الساعة. وإن افتقرت بآبائي له النسب قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولد. هذا أبو لهب عمه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفع عمه؟ يا صفية، يا عمة محمد، يا عمة رسول الله، اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيء. يا عباس، نعبد نعبد. يا عم رسول الله، اشتري نفسك أي بالطاعة والإيمان لا أغني عنك من الله شيء، وضحها من أول لحظة. يا فاطمة بنت محمد، بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيء. هذا نوح وهذا إبراهيم. قال يعني ربي إن نبني من أهلي، نبني من أهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال له ربه؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة متواترة إنه عمل غير صالح، أي لم يعمل بالصلاح. هل نفعه؟ لا. المؤمن هكذا، المؤمن يؤمن وقلبه مع الله. اللهم تقبل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهما يبنيان الكعبة رسولان من رسل الله خائفون من عدم القول. كذلك المؤمن ليس له عاد من دونه ولي ولا شفيع. أنزل بهذا القرآن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون، الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من خشية ربهم مشفقون. تصديقك ليوم الدين الذي يقودك للخوف. لما أنت تشوف واحد يقول لك أنا مؤمن بالقيامة ومؤمن بأهوال القيامة والبعث والنشور وتطاير الصحف والظلمة اللي عند الصراط وتوزيع النور اللي عند الصراط وارتفاع النور من المنافقين والميزان والحوض والشفاعات والعرق الذي يوم القيامة، وبعدين لا يخاف. تقول هذا فيه طعن في إيمانك، كيف لا تخاف؟ أهو والذين يصدقون بيوم الدين في سورة المعاد، والذين هم من خشية ربهم مشفقون. آية واحدة، أي الذين يصدقون بيوم الدين تصديقا يقودهم إلى الخشية. هذا هو التصديق النافع. لكن ما فائدة هذا التبجح؟ صلي ولا كان ولا كافر؟ يعني تعالى الى الهدى. وانا يعني شايفه ضال، تقول له اتق الله. لكن اتقي انت، انت تنصح غير نفسك، مش كده بيحصل؟ اخذته العزه بالجيش. اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالجيش. لازم تعرف ان دعواك هذه عليها البرهان، مصدق بيوم الدين يقودك الى الخشيه. انما يخشى الله من عباده العلماء الذين عرفوا الله عز وجل. فلا قريب ينفعهم على ذلك، لا قريب لهم ينفعهم من دون الله، لا شفيع لهم من عذابه ان اراده بهم. لعلهم يتقون، اي انزل هذا اليوم الذي لا حاكم فيه الا الله، هو ملك الملوك، لمن الملك اليوم؟ لله وعلى الله. خوفهم هذا اليوم، انذرهم هذا اليوم، ان خفت من هذا اليوم لن تخاف من احد الا الله. والله ان خفت هذا اليوم خوفا حقيقيا، وده الخوف الحقيقي، فلن تخشى احدا الا الله، لان هو دعينا عليه. انا خايف من، قل اني اخاف من عصيت ربي. ايه عذابك؟ عذاب يوم القيامه. هذا كلام الانبياء والمرسلين، قل اني اخاف من عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فما دمت خفت من هذا اليوم، ايه العلامه؟ تعمل الاعمال التي تنجيك منه وتنجيك فيه، مش كده ولا لا؟ علامه على حبك لرسول الله. تحب رسول الله؟ يا كان تسال واحد السؤال ده وقاعد على القهوه كده يلعب، انت وما بصليش، انت تحب رسول الله؟ ينفع ما تقولش الكلام ده تاني؟ امال ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الذي يحب الله ورسوله العلامه ايه؟ الاتباع. انت تخاف من الله؟ نعم. ومن الساعه واهوالها؟ نعم. ومن لحظه الموت وحال الملائكه؟ نعم. ومن سكرات الموت؟ نعم. من هول القبر ومقلعه وظلمته؟ نعم. ما العلامة؟ العمل. نعم. من أحسن الظن بالله أحسن العمل، لو أحسن الظن لأحسن العمل. فيعملون عملا ينجيهم من هذا اليوم، ينجيهم الله منه ومن عذابه، ويضاعف لهم أجر الثواب. يعني نقف عند قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شوف أهل الجنة هذه أوصافهم، لما شاف المشركون شافوا صهيب وشافوا بلال وشافوا فلان وفلان وفلان، سمية، عمار، وهؤلاء المستضعفون، قالوا يا محمد ابعدهم عنك، احنا هنقعد مع دول؟ شوف اهل الكبر، هنقعد مع دول؟ لماذا تتكبر علي وانا وانت من فعلة واحدة؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ احنا خلقنا من العدم، ونحن قد جئنا سويا، نزلنا من بطون امهاتنا عرايا من فعلة واحدة فعلها الاب مع الام. لماذا إذا تتعب؟ تفتخر علي بسيارتك، تفتخر علي بسلطانك، تفتخر علي بعائلتك، تفتخر علي بوظيفتك، تفتخر علي، هذا سيزول. والله أيها المغرور المتجبر على الخلق، سلطانك سيزول. والله سيزول حتى حينئذ لن ينفعك العدل. فطلبوا منه ذلك، وحتى إن عمر قال له: يا رسول الله جرب جرب نشوف ما عايزين مننا ايه؟ الكافرون هيعملوا ايه؟ فنزلت الآية، هذه الآية العظيمة: ولا تطر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. شوف التزكية بقى، يريدون وجهه. حد يقول لي يريدون وجهه؟ طرقنا من أركان العمل عشان يقول العمل له ركنان للقبول. فتح الله الإخلاص زكاه، فالعمل علشان يقبل تكون خالص لله، تبتغي لي وجه الله، ويكون على وفق نهج رسول الله الشرط الثاني. شوف هو زكاه من التزكيه دي: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. زي بالظبط عبس وتولى. أم جاءه الأعمى؟ جاءه الأعمى فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى صنديد من صناديد قريش، عايز يعني يجيبه للإيمان. وعبد الله ابنه مكتوم يعني مقدم وموجود في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إليه أيضا، فاجتمع الاثنان، هذا من المستضعفين أو أولياء الله الصالحين وهذا من المتجبلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى هذا الصنديد، وما يدريك عبس وتولى فعتبه الله أن جاءه الأعمى، نفس القائل وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. شو برضو التذكير عن الله المكتوب، جاءك يسعى وهو يخشى، وصف أنه يسعى إلى الخير يخشى الله عز وجل، فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. فلا ينبغي أبدا أن يحتقر بعضنا بعضا، لا ينظر إلى ثيابي فيحتقر، لا ينظر إلى وظيفتي فيحتقر، لا ينظر إلى يعني هناك مهن وضيعة، لا ينظر إلى مهنتي فيحتقرها، لا والله إن الله لا ينظر إلى صورك ولا إلى أحسانك، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب وكان عند الله أكرم. عند الله وعند وكل العباد الصالحين ميزان واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حول هذه الآية وبقية الآيات سيكون إن شاء الله حديثنا في اللقاء القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.